يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في حلقة جديدة من حقيقة الشيعة، وسيكون حديثنا بدءا من هذه الحلقة في سياق غير السياق الذي كنا نتحدث فيه منذ عدة حلقات. فقد كنا نتحدث في الحلقات الماضية عن موقف الشيعة من أصول أهل السنة والجماعة ومن أدلة الأحكام عندنا وأصولها، فذكرنا موقفهم من القرآن الكريم، وذكرنا موقفهم من السنة النبوية المطهرة، وذكرنا موقفهم من الإجماع، وأن القوم مخالفون في كل هذا لجماعة المسلمين، فالقرآن عندهم محرف، وما بقي مما لم يحرف في نظرهم فقد حرفوه بتأويله تأويلا باطنيا لا علاقة له لا باللفظ ولا بالدلالة ولا حتى بالسياق، فصار القرآن في واد وأفهامهم في واد آخر لا يربط بينها شيء قط إلا العتة والجنون، لا علاقة على الإطلاق بين ما يزعمون أنه تأويل القرآن وبين نصوص القرآن الكريم. فحتى ما سلم من دعوى التحريف عندهم حرفوه تأويلا، والتأويل إحدى شعب التحريف أحيانا. وأما السنة فليس عند القوم مما نعرفه نحن من السنة شيء، لأن نقلة السنة عندهم كفار، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في نظر هؤلاء اللئام الطغام كفار، ورواية الكافر مردودة، وعليه فلا يوثق في شيء من نقلهم، وتبقى السنة عندهم هي أقوال الأئمة الاثنى عشر وما نقل عندهم عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق آل البيت، وطبعا الروايات من طريق آل البيت قليلة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومعظم كتبهم لما تيجي تطالع كتب القوم ترى أن السواد الأعظم من الروايات فيها منقول عن جعفر الصادق وعن الباقر وعن الحسن والحسين وهكذا، وأغلبها عن جعفر الصادق رضي الله عنه، وكله كذب على جعفر وعلى آبائه الأطهار رضي الله عنهم جميعا. ولذلك اضطروا أن يقولوا إن كلام الأئمة ككلام الرسول، ومش بس كده كمان ده وسعوها شوية كمان وقال لك بل ككلام الله عز وجل، وبالتالي لا مانع عندهم ولا محظور أنك تقول مثلا في قول جعفر قال الله عز وجل، وتروح جايب كلام جعفر الصادق رضي الله عن جعفر وبرأه من افتراء هؤلاء المجرمين، أو تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تروح جايب كلام مثلا الحسن العسكري ولا حاجة، أو تجيب كلام القائم اللي ما حدش عارف هو فين دوت، المزعوم المهدي المنتظر المزعوم اللي دخل السرداب وتاه ومش لقيوه مش هيلاقوه خالص لأنه ما حصلش. فلا مانع أنك تجيب الفبركة اللي فبركها أي واحد كذاب نصاب ينصب عليهم من مدعي النيابة عن المهدي، وتقول فيه قال الله عز وجل، أو تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا طبعا صار دينهم لا يوثق به، لأن ده كلام فارغ، لا قرآن شغال ولا سنة موجودة، وأي حد يقول أي كلام ويفتري على هذا المستخبي بتاعهم وبعد كده ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الله عز وجل، ده خلطبيطة، دي مش دين خالص، ولا ده كلام يمكن أن يقبله شخص يعني ينتقي لدينه وينظر فيما يسمع ويعمل عقله على الأقل، أو حتى يعمل الأصول في تلقي هذا الدين المزعوم. وأما الإجماع فليس عندهم إجماع إلا ما وافق قول الحجة الإمام، إذن فالحجية عندهم مثل الإجماع، ده لقول الإمام، فعندهم شرط الإجماع لا ينعقد إلا على قول الإمام، لازم يكون الإمام قال الكلام ده، بحيث يبقى الإجماع، يعني لو الإجماع جه على مسألة الإمام لي فيها كلام يبقى إجماع، لو اجتمعت الأمة كلها على قول ولم يقل به أحد الأئمة بتاعتهم يبقى ده مش إجماع ولا حاجة، يبقى إذن ما فيش حاجة اسمها إجماع في الحقيقة، ده هو كلام الإيه؟ كلام الإمام بتاعهم. ولو وجدوا أن قولا من أقوالهم يوافق إجماع السنة فيجب رده، والعلة في رده إيه؟ أنه وافق إجماع السنة، لو أهل السنة أجمعوا على شيء لازم هم خلف تعرف يخلفوا فورا، وده يدل على أنهم تولوا غير سبيل المؤمنين. ليه؟ لأن يعني ده هم جماعة بيتحروا مخالفة السنة وأهل السنة والجماعة، وهم أصل الإسلام ونقاوة المسلمين، وهم المسلمون بحق، وهؤلاء الطغام أبناء دين آخر يراد به أن يلصق بالإسلام، ولكن نسبهم من الإسلام كما قال الشاعر: وأشهد أن نسلك من زياد كنسل الفيل من ولد الأتاني. هو الفيل يرى بالحمار حاجة؟ ما يربلوش حاجة؟ يعني ممكن يبقى الحمار مثلا ابن الفيل؟ أبدا خالص، ما تحصلش. فبنفس هذا النمط يقال إذا أراد أحد أن يلصق نسب الشيعة بالإسلام لا علاقة لهم به أصلا، لا علاقة لهم به أساسا، هم دين آخر، هم أنفسهم أقروا بهذا في كثير من كلام متقدميهم ومتأخريهم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولا يفقهون ويخلدون في نوم عميق، وسيفاجؤون ويصحون على ما لا يحمد عقباه، وبالله تستدفع البلايا. كان هذا الحديث السابق حول هذه الأصول عند أهل السنة اللي هي أصول الإسلام المرجعية، عندما نختلف نرجع إلى الكتاب والسنة والإجماع. لكن القوم ليس عندهم من صفة هذا الذي نحكيه شيء، إنما لهم أصول أخرى، أصول أخرى لا علاقة للمسلمين بها أصلا، ولم يسمع بها الصحابة ولا التابعون ولا يتبعوهم ولا أحد قط، هم اخترعوها كده مع نفسهم، على حد ما قال قائلهم: إن التشيع بذرة بذرها الرسول، زعموا مع الإسلام بذر بذرتين، بذرة الإسلام وبذرة التشيع. طب هم اللي قالهم إن التشيع ده حاجة جديدة غير الإسلام، وإلا لو كان هو من كان تكفي بذرة واحدة يطلع منها فرعين ولا حاجة، لكن هذا كله لم يكن. ففي هذا الحديث الجديد سنتناول عقائد بقى القوم التي خالفوا بها السنة، والتي لا يمكن لشيعي أن يخرج عنها وإن ادعى خلاف ذلك، كما ادعوا خلاف ما قلناه عنهم فيما تعلق بمخالفتهم الفجة لأهل السنة والجماعة، وكونهم يردون كل أصول أهل السنة والجماعة، بل إن أي قول يوافق السنة ينبغي رده عند القوم، أي كلام. حتى سئل جعفر على حد زعمهم الفاسد، وجعفر عفاه الله من هذا الهراء والبلاء، لو وجدنا قولا، لو عندنا قولين في المذهب أحدهما يوافق السنة أهل السنة والجماعة، يعني قال يرد فورا من غير كلام، بس ما تفكرش. طب لو القولين موجودين عند أهل السنة والجماعة، الخلاف اللي عندنا زي الخلاف اللي عندهم، قال لك توقف، ما تاخدش بواحد منهم شناعة، يعني ولا ناخد ولا واحد ولا نوافقكم في حاجة خالص. ثم يأتي اليوم من يريد التقريب بيننا وبينهم، هذا لا يدري من الشيعة ولا يدري أصلا من السنة، ده زي اللي رأس على السلم، لا اللي فوق شايفه ولا تحت شايفه، هو لا ملا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، لا هو عليم بمذهب السنة أصلا، ولا هو عارف بمذهب الشيعة، وعايز يوفق بين حاجتين ما يعرفهمش، وبالتالي ترى العجب العجاب. فأهم العقائد التي يخالف فيها الشيعة السنة والجماعة عقيدة الإمامة وعقيدة عصمة الإمام. عقيدة الإمامة بس ونقف عند كده، ده هما بيعتقدوا أن الإمام دوت المنصوص عليه المكلف بنص الله تعالى عليه أو نص رسوله عليه ده معصوم. طيب والتقية، وديت مصيبة المصائب، لأنه مهما يتكلم ما تصدقوش، المنتقية عندهم كما سنتكلم عنها مفصلا في بابها 19 الدين، والرجل عندهم كلما ازداد تقية نفاقا يعني وكذبا كلما صار أعظم وأعلم وأجل، كلما يبقى نصاب أكثر ومجرم أكثر وكذاب أكثر كلما بدأ أعلم وأتقى لله عز وجل، قبحهم الله. والبداء، البداء إن ربنا جل في علاه حاشاه مما يقول المجرمون وعلى علوا كبيرا، بعد ما يعمل حاجة يبدو له شيء آخر يغير رأيه ويجيب كلام جديد، حاشاه من هذا. والرجعة، إن اللي علي دوت عليه السلام رضي الله تعالى عنه سيدنا علي مات ما ماتش، ده هو في السحاب وراجع بيجيب حاجة وجاي يعني، وهكذا جميعه إيه جماعة خدنا على رايح جاي ده، كلهم بروحوا ولك هيجوا وما فيش حد بيجي، ومصدقين مع مرور 1400 عام وبرسه مصدقين. فبتقول لهم إيه دول؟ ده العاقل لو واحد قال له هيجيب حاجة وجاي، لو واحد خد منه فلوس ولو نذرا يسيرا قال له حتى 10 جنيه هروح أجيب حاجة ليك وأرجع، وتأخر ساعة واحدة بس هيقع في قلبه الشك، ودي 10 جنيه مش حاجة يعني، مش فلوس يعني، لكن هيتغاظ وهيقول أكيد ده نصاب ضحك عليا المجرم، ده قال لي رايح وهيجيب حاجة بفلوسه وما رجعش. طب ده خد دينهم، هما هو كل حاجة زي ما قلنا قبل كده، القرآن المحفوظ اللي مش محرف 20,000 آية ده الكبير قوي دوت مع سيدنا علي، سيدنا علي سليم اللي بعديه وعليه اللي خدوا المهد النظر وراح وما جاش، قالوا 1200 سنة مش عايز يرجع بالقرآن، مستني إيه مش عارف. وكل حاجة مع الإمام وكل حاجة مع المهد المنتظر هيجيبها وهو جاي إن شاء الله. والأخ بقاله 1200 سنة وما رجعش ومش هيرجع ولسه واقفين مستنيين، دول غلبوا الناس بتعوت الأربعين دول اللي هم الراجل ما كانش مصدق وكان مستغرب، وهو كان فهمهم غلط يعني بس كان مستغرب لهم. يحكى أن جماعة أن رجل مر على قوم جالسين عند بيت فقال ما لكم جلوسا هكذا، انتوا عايزين تعملوا هنا؟ فقالوا هذا أربعين رجل مات، ده 40 واحد ميت. فقال لهم 40 رجلا ماتوا مرة واحدة؟ قالوا له لا، فهمت خطأ، إنه رجل واحد مات منذ 40 يوما. فقال ولم تدفنوه إلى الساعة؟ ولسه مش عايزين تغسلوه تدفنوه؟ قال يا عم في انت رحمة ركز شوية معانا، دفناه منذ 40 يوما. قال وما زلتم جلوسا إلى الآن تنتظرون ماذا؟ ده بنفهمه منين؟ ده ما بيفهمش خالص. يقول يا عم ده احنا خلاص يا عم الحاج، ده احنا دفناه 40 يوم وروحنا بيوتنا وعشنا حياتنا خالص، وجينا النهارده نعمله الأربعين بتاعه اللي هو أصلا بدعة يعني. فالراجل كان مستغرب قوي ما كانش بيفهم يعني أصلا إن هم واقفين 40 يوم مستنيين. طب دول بقى لهم 1200 سنة واقفين مستنيين، جايبين حمار قريبهم يعني على حد قول الشعبي، لو كانوا من غير البشر لكانوا حميرا، هذا من كلام الشعبي إمام التابعين. فجايبين حمار واقفين بيه عند سرداب سامراء وجايبين شوالين فول وقاعدين مستنيين اللي بيطلع وما هوش طالع، إنه ما دخلش، كيف يخرج من لم يدخل أصلا؟ ولسه قاعدين، العجيب ان هم لسه قاعدين مستنيين ومصدقين، ما تفهمش ازاي، تفهمش ازاي بيقول لك لو 10 جنيه واحد قدها وراح يجيب بيها حاجه وما رجعش هقول نصاب على طول من غير ما افكر يعني، او اقول ده بيضحك عليا، او هتشكك اروح ابحث عنه اعمل اي حاجه لو ما لقيتوش اقول لا خلاص يبقى هرب بالفلوس، هم مش فلوس تستاهل يا رب بس هرب، وهيبقى ظني فيه سيء. لكن ده واحد لا شفته ولا عرفه ولا حد شافه ولا حتى اهله شافوه، ده حتى الجماعه اللي هم قالوا الحسن العسكري بعد ما الحسن العسكري رضي الله عنه مات قسموا الميراث وتربصوا بنسائه واستبرأوهم وجواريه وتأكدوا أنه لم يعقب وكان عقيما لا يلد أصلا ما كانش بيخلف، وقسموا ميراثه وخلصوا الدنيا خلاص، وبعد 5 سنين جالهم واحد من خارج العيلة ما حدش يعرفه لا من بني هاشم ولا من قريش أصلا، واحد من ما تعرفش جاي من داهية، وقال لهم ده الحسن خلف ولد، ولد ده مستخبي بقاله 5 سنين. طب مستخبي ليه؟ لم يسأل أحد نفسه هذا السؤال، إيش معنى هو مستخبي يعني؟ ولماذا خالف سنن أبائه؟ أبائه كلهم كانوا ظاهرين وموجودين معانا وآخرهم أبوه، ده مستخبي ليه؟ ومسره وقال لا يطلع قريبا يعني، وانتظرونا دي ما قريبا دي ما حصلتش خالص، بأنه 1200 عام والجماعة مصدقين وساكتين وراضيين ومش شاكين ولا فرق، دول ماتوا أكيد، دول ده هؤلاء أموات غير أحياء، دول ناس فقدوا عقولهم وقلوبهم وكل شيء، ما عندهمش حاجة خالص. ولهذا كان كلام السلف فيهم كلاما ثقيلا جدا جدا، وهم يستحقون هذا واكثر منه. فالغيبه ان هو الايه الراجعه قال هيرجع يعني راجع جاي خليك قاعد مستني، وطبعا اعتقادهم في الصحابه تكفير الصحابه ونحو ذلك. هنبدأ النهاردة بأول عقيدة من عقائد القوم، وهي ركن المذهب الشيعي، ركن الأركان، وأكمل وأكبر عقائد القوم، وعليها تدور كل المصائب، هي سبب كل مصائب الشيعة الإمامة دي، ومن أجلها كسروا الدنيا وخالفوا الدنيا جميعا واخترعوا بقية المصائب. إيه بقى الإمامة اللي بهدلة الدنيا دي؟ إيه القصة يعني؟ فهمونا بقى. طيب، احنا هننقل طبعا كما هي العادة، احنا في هذا البرنامج من أوله إلى آخره لم ننقل حرفا عن واحد من أهل السنة، هننقل كلامنا كله من كتبهم المعتبرة المعتمدة التي لا يستطيع أحد أن ينكر مما نقول حرفا أو ينكر تفسيره، مش بس ينكر هي موجودة، ينكر فهمنا لذلك. الراجل فيهم الذي يشعر أنه رجل عنده يعني عقل أو عنده مسحة عقل يطلع يقولنا كده ويجي ويجيب، احنا قلنا كلام عن الشيعة نقلناه من كتبهم، ويقول ده مش موجود عندنا، واحنا نقف فورا، يبقى دي آخر حلقة في البرنامج لما يجيب واحد منهم حرف، مش أقول كلمة ولا أقول عبارة ولا أقول سطر ولا لا لا لا، حرف، يجيب الكتاب بتاعهم ويقول إن الحرف ده أنتوا قلتوه مش موجود عندنا في كتبنا، أو مش بس كده كمان يقول أنتوا قلتوه بس فاهمينه غلط، لا ده احنا بنقول كلامهم بفهمهم هم، وهم لا يملكون إنكاره أبدا، وهذا تحدي مفتوح إلى يوم القيامة طول ما احنا عايشين وبعد ما نموت كمان، اللي يعرف يجيب حاجة قلناها مش في كتب الشيعة أو هم لا يعتقدونها أو على خلاف تصورهم أو فهمهم، هنقفل البرنامج ده خالص مش هنتكلم تاني، نبقى احنا ناس كذابين فعلا، لكنهم لا يجرؤون على هذا، ولا يقوى أحد منهم أن يتعرض لشيء مما قلنا، يسمعون ويدسون رؤوسهم في الطين ويروحوا يشتموا في الصحابة بس، هذا قصار أمرهم، لا ترى فيهم أحد يقدر ولا يجرؤ يرد على كلام اللي بيقولوا ده، بأن هو شهور هم بس عاملين صلاته ويشتموا وهيصوا وتشنجوا خلاص، لكن حد راجل يقدر يرد حاجة مما نقوله؟ أبدا، ولن يستطيعوا. امال يعملوا ايه؟ يروحوا بقى هم ايه عايزين يشغلونا في شيء اخر، يشتم هو الصحابه، عشان احنا نسيب الكلام دوت ونروح نقول له لا ما تشتمش، ونتحول لمدافع بدلا من كوننا مهاجمين، الان بنهاجم اهو، بندك حصونهم على رؤوسهم ولا يملكون لها ردا، فهم بدل ما يرد ويحمي اصوله المكسره يلاقي رايح يشتم يقول لك ابو بكر كافر وعمر كافر وناظروني على هذا، لا مش هننظرك في دي ولن نكلمك فيها اصلا، لان هذا عبث، انت اصلا ما جبتش حاجه ترد عليه، طب انت ما قلتش حاجه خالص، طب قول ابوك ابو بكر كافر ليه كده، طب انا اقول لك برضو انت كافر ليه كده، خلاص هو ده مش مناظره علميه، ده مش كلام علمي، ده تهييس اي حد يقوله، ده تهجيص يعني كما يقول العوام، اي حد يقعد يقول كلامه خلاص، احنا بنتكلم بقول كلام من كتبك، كلام واضح جدا الدلاله، واضح المعنى، تواتر النقل عن علمائكم في فهمه كما نقول، وما فيش حد بقوله راجل الى الان في عربهم او عجمهم يجرؤ أن يرد حرفا مما قلناه، ولن يستطيعوا، وده احنا قاعدين نتفرج وبنشوف، لكنهم يشتمون ويلوزون بالتهجم على الصحابة عشان يشغلون عن هذا البيان، ولن ننشغل عنه، ريحوا دماغكم، يعني لا يضر السحاب نبح الكلاب كما يقول القائل، والصحابة فوق هذا، ولا أحد يستطيع أصلا يأتي بشيء صحيح ثابت يغض من قدرهم أساسا يعني، وكل ما يذكره هؤلاء اطغام إما أحاديث موضوعة مما صنعته أيديهم أو أفهام سقيمة وهم أهل ذلك، القوم لا عقل ولا نقل، فماذا تنتظر منهم؟ لا عقل ولا نقل، هيقولوا إيه؟ خليهم يقولوا. فمعنى الإمامة عند الشيعة من كتبهم يقول محمد حسين قال كاشف الغطا، وطبعا احنا قلنا هو سمي بهذا الرجل عشان عمل كشف الغطا، كتاب اسمه كشف الغطا، وليته ما كشف الغطا، كان خلاها مستخبية ومتغطية بلاش قرف. فيقول كاشف الغطا دوت إن الإمامة منصب إلهي كالنبوة، اسمع بقى اسمع وصلى على النبي زي ما بيقول صلى الله عليه وسلم، أن الإمامة منصب إلهي كالنبوة، فكما أن الله سبحانه يختار من يشاء من عباده للرسالة والنبوة ويؤيده بالمعجزة التي هي كنص من الله عليه، فكذلك يختار للإمامة من يشاء ويأمر نبيه بالنص عليه، الله تعالى يختار الولي، يختار الإمام عفوا، ويأمر نبيه بالنص عليه، يعني النبي نص على إمامة الاثناشر من أول سيدنا علي لغاية الحسن لغاية محمد ابن الحسن العسكري اللي هو المهدي المنتظر المزعوم الخرافة دوت المخفي اللي ما طلعش ومش هيطلع لأنه ما دخلش زي ما قلنا فبالك. فالراجل بيقول لك إن الله يختار للإمام من يشاء ويأمر نبيه. طب أمره فين بقى؟ عايزين بقى الآية بتاعت الأمر دي وربنا يأمره كده يعني فين؟ شو القرآن برضو؟ وده بقى مربط الفرس. هتيجي تقول له كده يقول لك ما احنا قلنا يا عم القرآن محرف وفيه 12 آية محذوفة، 12 ألف آية طايرين انتوا خبتوهم، الصحابة خبوهم، كان منهم الآية بتاعت الأمر دي اللي ربنا بيقول فيها نبي يا رسول الله ابين الجماعة الايه الأئمة من بعدك وقول لنا على أساميهم وقال عليهم واحد واحد. عشان كده قلت لكم ان مسألة الإمامة هي المحرك اللي هو اللي نسج كل خيوط العنكبوت بتاعت مذهب الروافض. لما هيقولوا فيها كلام التقيل دوت والفخامة دي والعظمة دي وما تلاقيش ولا آية في القرآن تتكلم عن الإمامة، طب اللي هي حاجة كبيرة قوي كده وأهم من الصلاة ومن الصيام وبنى الإسلام على خمس، الإمامة مكان الشهادتين والصيام والصلاة والحج والزكاة، طب هتقول لنا آية في المصحف تجيب سيرتها تشاور عليها كده؟ ما في، ما تلاقيش. طب يا جماعة ردوا، يقول لك ما هنقول لكم بقى بس بيننا وبينكم يعني، وروحوا يقولوا في كتبهم إيه وينكرون هذا الكلام. أحيانا الجوانا منهم بينكروا لك ان الجماعه الشجعان الباطل بيقولوه ان القران اتحرف وان كان في ايات بتقول كده بس اتحذفت، حذفها الصحابه واتبعوهم وخبوها وهي مع سيدنا علي معدها للمهدي المنتظر يطلعها اخر الزمان ان شاء الله السنه الجايه يعني. فيقول لك فكذلك يختار الله الامام، يختار الله للامامه من يشاء ويامر نبيه بالنص عليه. هم يعتقدون في الامامه، ما المسلمين كلهم يعتقدون ان وجود الامامه، هما هذه من ما شيء مهم جدا من الواجبات الكبار ويجب نصب خليفه وامام. طب ما تبقى السنه والجماعه كده اهو، امال ايه الفرق بينه وبين الشيعه بقى؟ لا، الشيعه يقولون بالنص على الامام لان الله اختار الامام وامر نبيه بالنص عليه. احنا ما بنقولش كده، نقول يجب اقامه الامام حسب ما تيسر، حسب ما تتيسر الاحوال باي صوره من الصور. مش عارفين هيبقى مين اللي يجي عليه الدور، الأئمة من قريش إن أمكن وده الأصل، وإن اضطروا لغير ذلك فماشي. اللي يعني الموضوع مش منصوص عليه ولا حاجة، مفيش نص على واحد بعينه، لكن هم يقول لك لا ده النص جاء من الله عليه وأمر النبي بالنص عليه. وطبعا بيروا حديث طبعا مكذوب مش عندنا، عندهم هم الخليفة من بعد علي فمن بعده الوصي ومش عارف الحسن ثم الحسين ثم علي زين العابدين، ويقول لك القصة دي. طيب ويأمر نبيه بالنص عليه وأن ينصبه إماما للناس من بعده. طب والنبي ما عملش كده ليه؟ لما هو الموضوع كده فعلا والنبي مأمور بالنص عليه وأن هو ينصبه للناس، النبي كده ما جابش سيدنا علي وقال يا جماعة أهو هذا علي رضي الله عنه خليفتي من بعدي أمرت بأن أنص عليه. يبقى لازم النبي عشان يبقى نبي وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، الواجب على هذا النص ان هو يكون جاب سيدنا علي كده قدام على رؤوس الاشهاد وقال يا معشر المسلمين هذا علي خليفتكم من بعدي. حلو، المفروض ده يكون حصل. لو ما حصلش يبقى النبي كده ايه؟ لم يبلغ الرساله وخان الامانه وحاشاه عن هذا. ولما النبي عمل كده الصحابه عملوا ايه؟ سمعوا كلام النبي ولا باعوه؟ وقالوا لا لا لا احنا نمشي مع بكر الصديق الكافر ومع عمر الكافر وسيبك من النبي ده مش عايزين نسمع كلامه. ماذا فعل الصحابه؟ الصحابة كلهم ضد سيدنا علي. طب ليه ضد سيدنا علي؟ ليه عمل لهم ايه سيدنا علي يعني عشان يزعلين منه كده قوي؟ وكلهم النبي يقول لهم علي، يقولوا كلهم لا ابو بكر. ايه ده؟ هذا يظن بهم. نذهب الى فاصل قصير ثم نعود لنرى هذه العجائب والاساطير، فابقوا معنا. عدنا والعود أحمد إن شاء الله عز وجل، ولا زال حديثنا موصولا مع تعريف الإمامة عند الروافض من كتبهم. فبيقول محمد حسين آل كاشف الغطا بيقول فكذلك يختار الله للإمامة من يشاء ويأمر نبيه بالنص عليه وأن ينصبه للناس إماما. فبنقول النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا مع علي على زعمهم، الصحابة كلهم كده رفضوه، كلهم كذبوا بهذا، يعني ليس فيهم رجل رشيد؟ كلهم خالفوا امر النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا وردوا قوله واتبعوا رجلا اخر، هذا ما لا يمكن ان يقوله عاقل. ثم لو ان عليا رضي الله تعالى عنه منصوص على خلافته ومنصوص على امامه اولاده من بعده، لماذا خاف عليه صلى الله عليه وسلم من القتل يوم الاحزاب؟ القصة الشهيرة اللي يرويها أصحاب السيرة وإن كان فيها كلام وفي ألفاظها بعض زيادات. لما جاء عمرو بن عبد ود وجاوز مضيقا في الأحزاب جزء كده ضيق رح معدي منه في الخندق يعني يوم الخندق يوم الأحزاب مر من جزء ضيق من الخندق ووقف على رؤوس المسلمين هل من مبارز هل من مبارز هل من مبارز كل هذا وعلي يقول أنا له يا رسول الله دعني له فالرسول يقول له اجلس يا علي إنه عمرو بن عبد ود قل له اقعد ما تعرفش مين ده كان علي مازن صغير السن ابن 20 سنة ولا حاجة وعمرو كان ابن 90 عاما وكان من فرسان الجاهلية المخضرمين وكان يعد بألف والراجل عمال يستفز المسلمين يقول هل من مبارز والناس عارفين مين دوت وما فيش حد عايز يغامر يعني إلا إذا لازم الأمر وعلي يقول أنا لها المهم صم كان يقول له إني أظن بك إني أظن عليك بها إني أظن بقتلك ويقول وبعد أن خرج علي البسن صلى الله عليه وسلم السحاب وعطى فوز الفقار وراح يقاتل عمرو فصرخ ذا يبتهل ويدعو ربه هذا كلام الشيعة هذه رواية الشيعة لهذا الكلام هو عندنا في ابن كثير بلفظ آخر ليس فيه هذه الزيادات يعني لكن في كتب الشيعة يرون هذه القصة بأن سلمة بعث عليا لقتال عمرو بن عبد ود رفع يديه يبتهل ويبكي ويقول اللهم لا تفجعني في علي بما ده ابن عمي وأنت فجعتني في حمزة وفي جعفر فلا تفجعني في علي تمام طيب لما صلى ما هو عارف أنه هيبقى الخليفة من بعده خايف ليه كده ألا يصدق وعد الله طيب ربنا مفروض ما بيقول ربنا نص على علي وأمر النبي بالنص عليه وده كان عندهم قبل الهجرة من قبل الهجرة والكلام ده موجود ومنصوص على علي كما تروي روايات كتب الشيعة طب النبي عارف ان هو من بعده خليفة وربنا قال له ده الخليفة من بعدك ونص هو على ذلك وعلم المسلمين هذا طب خايف ليه كده خايف عليه يموت ازاي ألم يصدق ربه في كونه الخليفة من بعده ألم يصدق نفسه لا شك ان هذا ينسف هذه الرواية في كتب الشيعة تنسف حكاية النص دي وحكاية ان علي منصوص عليه والكلام ده كله لفين ده لما كان لو كده ما كانش خاف عليه كده قوي واخذ يبتهل ويبكي اللهم لا تفجعني بعليك ولا تفجعني بحمزة يوم احد وهناك أدلة كثيرة جدا جدا من كتبهم انفسهم تفسد هذه العقيدة الباطلة المهم خلينا نكمل بس في التعريف والايه والتقيل جاي ورا طيب لما هو كده الإمامة دي منصب إلهي وربنا الذي يختار وينص عليه ويأمر نبيه بالنص عليه والقصة الجميلة دي الحكاية الجميلة أوي دي ما الفرق إذن بين الإمام وبين النبي فما كانوا بقى أئمة وخلاص إيش معنى خلوهم أئمة يعني وغيروا النظام طب ما هو اللي يبقى كده دايما يبقى رسول يعني إيه بقى ليهم فرقوا أو إيه الفرق يعني بالطريقة دي مدام ده بيختاره الله وبينص عليه والحكايه دي كلها وكمان هيجي بعد شويه اقول لك بينزل عليه جبريل كمان طب ليه هو ما بقاش نبي ليه ما خلوهمش انبياء تعال نسمع كلام الكليني ثقه الاسلام الكليني وده بقى البخاري بتاع الشيعة اصدق كتبهم واصحها على حد زعمهم الفاسد الحاج الكليني بيقول ايه بيقول سئل الامام الرضا ما الفرق بين الرسول والنبي والإمام إيه الفرق بين الرسول والنبي والإمام فكتب أو قال الفرق بين الرسول والنبي والإمام أن الرسول ينزل عليه جبرائيل الرسول بيجيله جبريل عليه السلام فيراه ويسمع كلامه وينزل عليه الوحي ما هو جبريل الوحي ولا في حد تاني بنزل بالوحي عندكم يعني ماشي وينزل عليه الوحي وربما رأى في منامه نحو رؤيا إبراهيم عليه السلام جميل خالص ده الرسول بينزل عليه جبريل وممكن يقول الوحي اللي هو غير جبريل باين يعني وبيشوفه بيسمع منه وممكن يشوفه رؤيا في المنام طب ده أمال أتب والنبي والنبي ربما سمع الكلام وربما رأى الشخص ولم يسمع بقول النبي ده بقى بحالات احيانا يرى جبريل يجي له كده يقف دمه كده ويكلمه واحيانا يسمع صوته ما يشوفش حد سماعي ماشي جميل برضو قوي طبعا ده فرق غير معتبر لان تفرق ايه السماع عن الرؤية ما هو بلام هو جبريل وكلمه ولا سمعه ولا شافه ايه الفرق يعني بين رسول النبي كده ايه الفرق يعني النبي بيشوف جبريل على طول والرسول بيشوف جبريل على طول والنبي بيشوفه مره وبيشوفوش مره طب ما هو خلاص ده انا شافه مره بقى عارف ان ده الوحي وكلمه بقى ما يجي له يكلمه من ورا من من من يقف قدامه ما يقفش قدامه خلاص ما هو بقى هو ما عارف مين دوت ما هو عرفه خلاص تعرف عليه. ايه الفرق يعني بين الرسول والنبي؟ ما فيش فرق في الواقع لكن عديها. تعالى بقى على الفرق بين الرسول والنبي وبين الامام. اسمع العجب. قال لك والامام هو الذي يسمع الكلام ولا يرى الشخص. لكن الامام بقى بيجي له جبريل وبيسمعه لكن ما بيشوفوش خالص. طب ليه؟ طب مش عايز يوري نفسه ليه؟ ما بلم يجي له جبريل وده امين الوحي وجاي له اكيد شايل حاجه جايب رساله يعني وبسمعها له اهو. طب ما يشوفه يعني فرقت ايه الشوف دي؟ لما يشوفه يحصل حاجه مثلا؟ يعني هتفرق حاجه لما يشوفه ما يشوفوش؟ طب هو لما ما شافوش ما الذي اعلمه ان هذا الوحي ان هذا جبريل؟ عرف منين بقى؟ هو المفروض لما شافوش قبل كده ولا سمع صوته هو بيتكلم كده قدامه فما ادراه ان هذا الصوت صوت وحي او صوت جبريل وقد يكون صوت شيطان ولا حاجه. ايه اللي عرفه ده جبريل؟ بلام هو ما بيشوفش خالص بيسمع بس سماعي يعني. ماشي. طبعا هذا النص مع انه نص خرافي ونص يعني غير مقنع اطلاقا ولا يقبل في الفرق بين النبي والامام ولا يفيد شيئا الا انهم نقضوه. ده كان كلام الكافي كلام الكليني في الكافي ان الامام علي بقى واولاده يعني رضي الله عنهم بيجي لهم جبريل وبيكلمهم وبيجي لهم رسائل من ربنا يعني وحي اهو لكن مش بيشوفوا جبريل بيسمعوا صوته بس هم عرفش يعرفوه ازاي لان صح هذا الخبر طبعا هذا كله كذب وضلال يعني لكن عقلا ما ادراهم ان هذا جبريل. قال لك ما عارفين كل حاجه. طب ما شافوهوش ليه؟ ما دي حاجه برضو شوف دي حاجه من الحاجات لما كل لهم لا يخفى عليهم شيء. طب ما يشوفوه يعني فرقت ايه دي؟ ما فرقتش حاجه. وهم لو ما شافوهوش ما يبقاش جبريل يعني كلام مش راكب على بعض. لكن المجلسي ما عجبوش الكلام ده خالص وحس ان هو كده برضو ايه مش مرتاح يعني. فراح الحاج المجلسي في كتاب البحار عقد بابا بعنوان باب ان الملائكه تاتيهم تاتي الائمه وتطأ فرشهم تقعد على الايه بتدوس على السجاد بتاعهم وتقعد عليه كمان وانهم يرونهم. فلنفاه الكافي اثبته الايه صاحب البحار المجلسي عشان هم كلهم متناقضين اصلا مفيش حد فيهم بيصدق الثاني ولا حد فاهم ثاني قال ايه كله بيقول من دماغه خلاص. وهم عارفين ان هم مهما يقولوا من العك والتناقض اتباعهم مش موجودين خالص مش هنا. قول انا سامعك ومركز معاك وعاجبني كلامك اللي انت تقوله هسمعه غلط صح مش فارق معايا حاجه مش هفكر اصلا. طبعا ده قوم لا عقول لهم. الكافي بيقول ما بيشوفش الملائكه عشان يبقوا الوالي الامير الامام ما يشوفش الملائكه ما يشوفش جبريل بيسمعه بس. والمجلسي يعقد باب ده يعني ده منهج بقى عنوانه دي قاعده يعني باب ان الملائكه ترى الملائكه تاتي الائمه تاتيهم تطأ فرشهم وانهم يرونهم. وذكر فيه 26 حديثا منها ما ذكره عن جعفر الصادق برأه الله من هذا الإفك. قال إن الملائكة لتنزل علينا في رحالنا بتيجي تزورنا في الرحال يعني وتتقلب على فرشنا بتنام عندنا كمان ويجوا يتقلبوا على الفرش بيناموا عندنا يعني يا سلام وتحضر موائدنا وبتاكل يعني رز ولبن ولا إيه إيش هذا وتحضر موائدنا. طب بتحضر تتفرج ولا بتاكل؟ ما قالناش صراحة نسي يقول دي. وتأتينا في كل وقت صلاة لتصليها معنا. أنا لا أعرف نصا يثبت أن الملائكة بتصلي معنا الصلوات. أخذ هناك قول للسبكي وتبعه عليه السيوطي أن الملائكة مكلفين النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الملائكة. قالوا أن الملائكة النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الملائكة ولكن الجماهير على أن ذلك غير صحيح وأن الرسالة فقط للإنس والجن. الملائكة دول الناس يعني الملائكة هؤلاء ليسوا مكلفين تكليف الأمر والنهي. هم مأمورين بأمر عليه ثابتون لكن ما عندهمش قصة أن هم التخيير يعني أن هم يعملوا باختيارهم هذا أو ذاك وبالتالي ما عندهمش ما ليس تفرض عليهم الصلاة بتاعتنا دي. هذا مبلغ علمي. قالوا وتأتينا في كل وقت تصليها معنا وما من يوم يأتي إلا وأخبار أهل الأرض عندنا وما يحدث في الأرض. طيب وعن الصادق ودي أنأح عن جعفر أيضا برأه الله من كذب الكاذبين رضي الله عن جعفر قال إن منا لمن ينكت في أذنه. في ناس منا بيوشوشون في أذنهم الملائكة. طيب حلو. وإن منا لمن يؤتى في منامه يقول الملائكة هو نايم. وإن منا لمن يسمع صوت السلسلة على الطش حاجة ترقعة كده يعني هيصة ماشي. وإن منا لمن يأتيه صورة أعظم من جبريل وميكائيل. يا إيه بيضة، مين اللي أعظم من جبريل وميكائيل بيقولوا ده؟ ده قصده ربنا، ده ربنا بيجي لهم كمان، ده ما حصلتش للنبي صلى الله عليه وسلم، ده انتوا كده عدوا في الأنبياء خالص. وهيجي فعلا عندهم في كتاب الكافي وفي كتاب البحار باب أن الأئمة أفضل من الأنبياء، ده عدوا خالص بقى، ده ضلال مبين يعني. وده كلام الراجل عنده ما يقرب من 40 باب في الكلام دوت، سنذكر بعضها في موضع. طيب الراجل هو المجلسي خلى الكلام اللي قاله الكافي ان هو الفرق بين الرسول والإمام، ان الرسول بيشوف الملك وبيسمعه والإمام بيسمع وما بيشوفش. الراجل طبعا ايه دمر هذا الكلام وخلى ان الإمام بيشوف الملائكة وبيقعدوا معاه على الفراش وبيناموا بيناموا كمان في الفراش ويقعدوا كده ايه يتقلبوا على الفرش وبيجوا يحضروا بقى الاكل ويقعدوا على الموائد وبياكلوا وبيصلوا، حاجه جميله خالص، عايشين معاهم ملائكه يعني، ده بيشوفوهم اهو ويرونهم كل حاجه زي الفل. طب ما بقى ايه الفرق فعلا بين النبي والامام كده عم المجلسي انت؟ قال المجلسي: ان استنباط الفرق بين النبي والامام من تلك الاخبار لا يخلو من اشكال. اشكال ايه ده؟ هي المشكله، ده انتوا كلكم مشكله في بعضيكم. وكذلك الجمع بينهما مشكل جدا. انا صراحه كده عكتها مش عارف احلها. هو اللي قال كده، بيقول الجمع لا يخلو من اشكال وادراك الفرق مشكل، مش عارفين نعمل حاجه. طب انت ما انت اللي عجنتها يا سيدي، انت اللي خرفت من دماغك اخبار واكاذيب نسبتها لآل البيت عليهم رضي الله عنهم ورحمهم وبوظت بها الكلام ده كله. ثم قال: ولا نعرف جهه عدم اتصافهم بالنبوه الا رعايه خاتم الانبياء، ولا يصل عقولنا فرق بين النبوة والإمامة. كمل آخر الراجل جاب على بلاطه يعني، قال بصراحة أنا مش فاهم. ده المجلسي أحد أكابر علمائهم، صاحب بحار الأنوار بحار الظلمات، بيقول والله أنا كده بقى فعلا مش فاهم. طب وإيه المانع أن هم يسمونا أنبياء؟ هم بيشوفوا ملائكة بتقولهم ملائكة، بتخبرهم ملائكة وبيقولهم الوحي وجبريل وميكائيل ومن هو أعظم منهما، ده بيقولهم ربنا. طب ما المانع من اتصافهم بالنبوة إذن؟ قال لك الظاهر، الورع بقى والأدب والذوق يعني، الظاهر ان هم منع يعني الذي منع اتصافهم بالنبوه هو رعايه خاتم الانبياء، عشان ربنا بس وصف النبي صلى الله عليه وسلم بانه ايه خاتم الانبياء، خاتم النبيين يعني، مش حابين يزعل النبي بس يعني. هو هم صراحه الائمه يطلعوا كلهم انبياء كده، هم انبياء بصراحه، بس احنا مكسوفين نسميهم انبياء علشان هنزعل النبي. احنا المفروض نبي ربنا قال انت اخر الانبياء وانت خاتم النبيين ومبسوط بدي قوي، فهنزعله في دي ونقول ان دول انبياء بعدك؟ لا لا لا بلاش، عيب دي. لكن بصراحه اهو لا يصل عقولنا فرق بين النبوه والامام، بس بجد وده كلام مجلسي، انا مش عارف الفرق، مش فاهم الفرق بينهم، هم زي بعض يعني، النبي زي الامام زي الرسول كلهم حته واحده. طيب ان لم يكن في الدنيا كلها الا من هذا الكلام كفرا بواحا، اذا ما كانش ده كفر فهل في الدنيا كفر؟ يعني من يكذب القران ويزعم أن آل البيت تنزل عليهم الملائكة جبريل وميكائيل ومن هو أعظم منهما، من أعظم من هو أعظم صورة منهما، وإن هما بييجوا يناموا معاهم في البيوت على الفرش وبياكلوا وبيشربوا وعايشين حياتهم زي الفل وبيسمعوهم وكل حاجة، وإن هما المفروض يسموهم أنبياء بس مكسوفين بس يعني، عشان مش عايزين النبي صلى الله عليه وسلم يزعل يعني، وعشان خاطر النبي صلى الله عليه وسلم هنسيبهم، هنسميهم أولياء ولا هنسميهم أئمة وأنت بس النبي يعني، بردوه يعني صلى الله عليه وسلم، عشان ربنا قال له انت ختم النبيين، فما تجيش عيب، لا ما شاء الله مؤدبين قوي يعني. من لا يرى هذا الكلام كفرا بواحا فهل في الدنيا كلها كفر بعد ذلك؟ طبعا لا. طيب وبناء عليه، على ان جماعه مش لاقيين فرق، هم مش لاقيين فرق بين النبي وبين الامام زي بعضه، امتلأت كتبهم بالغلو الشديد جدا المغرق في فضل او في فضل الائمه. وفي كل من كتاب الكافي للكليني اللي هو عاد عندهم اصح كتاب، والبحار للمجلسي، ابواب مش احاديث، في فرق بين حديث وبين باب ده يعني مجموعه من الاحاديث تشكل وحده كامله موضوعيه تؤكد على اصل ما أو اعتقاد ما أو قاعدة معينة بيستدل لها. ده الباب لكن حديث ده ممكن يقول لك والله الحديث ده فهمته غلط، هو مش قصدنا كده خالص، انتوا فهمتوه غلط خالص، ده احنا قصدنا حاجه ثانيه. فانا قلت تعالى نشوف الباب اللي الامام حطه فيه، حطه في باب ايه؟ انا وانت مختلفين في حديث، الحديث ده انا بقول لا يفهم منه كذا، تقول لا يفهم منه حاجه ثانيه خالص. ولكن يا عم خلاص تعالى نرجع الى المصنف اللي صنف الكتاب دوت، نشوف هو كان قصده يحطه تحت معنى ايه. هنلاقيه كده عامل عنوان فوق، العنوان دوت هو اسم الباب، يبقى هو كان قصده ان الحديث دوت يدخل تحت هذا الباب. فالراجل ريحنا صراحه، جزاه الله خير، جزاه الله شرا الكليني او المجلسي، ريحنا وريحهم خالص لو كانوا بيفهموا يعني، وجاب ابواب كامله من بابه. هقول لكم الان بعض عناوين هذه الابواب، وفيها كم حديث، وساذكر نموذجا من كل باب لتعلموا كيف ان القوم كفار مشركون ضلال ان اعتقدوا هذا. قال باب، ده في كتاب بحار الانوار للمجلسي الجزء 26 صفحه 194 لصفحه 200. قال باب انهم اعلم من الانبياء عليهم السلام. يا سلام يا سلام، ان الأو ان ان ان الائمه علي رضي الله عنه واولاده رضي الله عنهم هم لا يقبلون هذا، حاشاهم من هذا. اعلم من الانبياء عليهم السلام، وساق فيه 13 حديث، عشان اللي ما يشتري يتفرج، واللي ما بفهمش يفهم، واللي ما بشوفش يشوف. قال باب تفضيلهم على الانبياء وعلى جميع الخلق. ده باب تاني عند مين دوت؟ ده برضو في بحار الايه، في بحار الانوار. واخذ ميثاقهم عنهم وعن الملائكه وعن سائر الخلق، وان اسمع بقى كده وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وان اولي العزم، دي تقيله قوي، انما صاروا اولي العزم بحبهم صلوات الله عليهم. وذكر في هذا الباب المكسور دوت 88 حديث، ان اولي العزم من الانبياء اللي هم قبليهم بالوف السنوات انما صاروا اولي عزم لانهم كانوا بيحبوا الائمه، بيحبوا علي رضي الله عنه، الحسن والحسين، الساده الاطهار دول يعني. طب يعني انت عايز تقول لي وان باقي الانبياء ممن ليسوا من اولي العزم وهم عامه الانبياء كانوا يكرهونهم؟ هتكفرهم هم الاخرين بقى؟ يا الله بالمره انت سايب حد كفرهم لنا يا سيدي. ما ده معناه ما عندهم لا يبغضوا عليا الا كافر. وان اولي العزم ده كلام المجلس المجرم في بحار الانوار، بيقول وان اولي العزم انما صاروا اولي عزم بحبهم، بحب الايه؟ الائمه صلوات الله وسلامه عليه. وذكر في هذا الباب المجرم 88 حديث بيقولوا الكلام ده. يعني عايز اقول لك ان ابراهيم، ان نوح وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم انما صاروا من اولي العزم لانهم احبوا الائمه. طب وباقي بقى الانبياء ادم وادريس ولوط وهود وصالح ويونس وشعيب دول لا، دول ما كانوا بيكرهوا آل البيت وعشان كده ما بقوش اولي العزم. طيب باب ان الباب الثالث بقى عند برضه عند بحار الانوار بحار الظلمات للمجلسي، بيقول باب ان دعاء الانبياء استجيب بالتوسل والاستشفاع بهم عليهم السلام، وفيه 16 حديث. بيقول ان احنا معروف طبعا عندنا اهل السنه ان مثلا قال لكل نبي دعوه مستجابه، وقد اختبأت دعوتي شفاعه لامتي يوم القيامه. ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فالمجرم المجلسي بيقول لا، خد بالك، ده أي نبي دعا دعوة واستجيبت له إنما استجيبت له لأنه استشفع بآل البيت. أهو باب أن دعاء الأنبياء استجيب بالتوسل والاستشفاع بآل البيت عليهم السلام، بالأئمة يعني. وذكر في 16 حديث في هذا اللغو وهذا العبث. خد دي كمان برضو في بحار الأنوار، باب أنهم يقدرون على إحياء الموتى وإبراء الأكمة والأبرص وجميع معجزات الأنبياء. يا جامد، كل الأنبياء خدهم بقى كده، إيه، خدهم باكج كده مع بعضهم في آل البيت، بيعملوا كل حاجة. إحياء الموتى معجزة سيدنا عيسى عليه السلام، وإبراء الأكمة والأبرص، مش بس كده، وأي معجزة نبي موجودة عندنا نعمل كل حاجة، كله موجود، اللي نفسه في حاجة هنعملها له. يا سلام، ما شاء الله، حاجة جميلة جدا. باب أنهم لا يحجب عنهم علم السماء والأرض، عارفين اللي فوق واللي تحت والجنة والنار، وأنه عرض عليهم ملكوت السماء والأرض، كل يوم ياخدوا لفه كده في الارض والسماوات كلها يشوفوا كل حاجه ويعرفوا راح فين وجاي منين، يتابعوا طبعا بقى الرعيه، ويعلمون علم ما كان وما يكون الى يوم القيامه. وساق فيه هذا المجرم المجلسي 22 حديث في العك دوت. وهذا الباب جاء في الكافي للكلين بعنوان باب ان الائمه يعلمون علم ما كان وما يكون وانه لا يخفى عليهم الشيء صلوات الله وسلامه عليهم. وفيه 6 أحاديث طبعا لسه فيها باب كتير أو فيها الكلام دوت، سنذكر كثيرا منها في اللقاء القادم. حتى ذلك الحين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك الله فيكم جميعا. ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء.